طريق لاحب مستقيم يرضى الله عز وجل عنه إلا إن قاموا بتوحيد اتباعهم لرجل واحد متبوع أوحد، هو من نشهد في كل شهادة لنا مع ألوهية ربنا بالشهادة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة وبالرسالة. وهذا من لوازم بل من مقتضيات قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استمر الحديث حتى تحدثنا عن أميته ومناط الإعجاز في كونه أميا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المذكور في الكتب السابقة والذي علمه علماء أهل الكتاب، وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فالموجود في كتب القوم كما سنوضح إن شاء الله تعالى من كتاب ربنا ومما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومما وجد في الآثار الموجودة عن الأنبياء والرسل السابقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولقد أوضحنا في لقاء سابق أن التوراة والإنجيل لا تعرفان نبيا أميا غير محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أثر في أشعياء ويطبع الكتاب إلى من لا يقرأ ولا يكتب فيقال له اقرأ فيقول لا أعلم القراءة ولا الكتابة، مصداقا لقوله في خبر الغار ما أنا بقارئ، مصداقا لما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في لقاء الوحي الأعلى الأول حينما لقيه جبريل في خبر الغار كما جاء ذلك في أول صحيح الإمام البخاري. ثم تحدثنا وما زال الحديث متصلا حول الشهادات التي حصل عليها النبي الأمي، ولم يحصل على بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه، ولم يحصل على أي شهادة من الشهادات الأرضية، بل حصل على شهادات تنقطع دونها الأعناق ولا يستطيع مخلوق أن يصل إلى ما وصل إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كثرة الشهادات. وأول الشهادات كانت شهادة الرب سبحانه وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، تأتي شهادة الملائكة بعد شهادة الرب سبحانه وتعالى. وبينا أن شهادة الرب سبحانه وتعالى ليست في كتاب من كتبه وفقط، بل هي شهادة شارك الكون في توصيلها إلى الناس. وبينا ولا زلنا نبين اليوم بمشيئته سبحانه أن الكتاب الذي أنزل عليه يقول فيه ربه تبارك وتعالى، وهذا من الشهادة ومن مقتضياتها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا كلام لا يستطيع أن ينطق به بشر من عند نفسه، لا يستطيع أن يروجه إنسان عاقل ويقول في ذات الوقت قد كذب على الله ويقول على خالق السماوات والأرض أنا أنقل عنه وأتكلم باسمه وأقول في الكتاب المنزل علي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن الكلام كله منسوب لرب العالمين سبحانه، ثم يقال هذا الكلام منسوب لله تعالى فمن أظلم. وهذا الاستفهام الغرض البلاغي منه كما يعلم أهل اللغة الإنكار والنفي، معنى ذلك أنه يقول لا يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا، في باب الظلم في باب الظلم وفي باب الكذب، الظلم يتفاوت والكذب يتفاوت. من أظلم البشر؟ من أكذب البشر؟ ولذلك حينما تدرج القرآن الكريم في سورة الأعراف في باب التحريم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعلى من ذلك كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله والكذب على الله أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أجرم الجرائم هو الشرك بلا خلاف، يفوق الشرك الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله يفوق الشرك، كما حقق ذلك أئمة السنة أن الكذب على الله هو أعظم من الشرك. فإن كان الشرك كما قال تعالى على لسان العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، ومع ذلك يقول رب العالمين فمن أظلم. دلوني على رجل وقع في ظلم أعظم من ظلم وقع من إنسان افترى على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو يستوي معه في الدرجة أو قال أوحي إلي، اسمع، ولم يوحى إليه شيء، ومن يستوي معه، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كل ذلك في مرتبة الظلم الذي لا يعلوه ظلم على الإطلاق. هذا الكلام موجود في كتاب أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه كلام رب العالمين سبحانه. ثم كلامه أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تهديدات لمن يفتري على الله عز وجل الكذب. ثم بعد ذلك يعلو شأن هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. ولذلك قال علماؤنا كابن تيمية وغيره قالوا إن إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام طعن في الربوبية وإنكار للصانع بالنص، إنكار للصانع، إنكار لوجود الخلاق العليم سبحانه. لأن إنسانا يأتي ويدعي أن رب العالمين قد أرسله ويحل ويحرم باسمه، باسمه يحل ويحرم باسمه، ويدعي أنه رسول من عند الله، ومع ذلك يرفع شأنه، بل يقول في كتاب أنزل عليه ورفعنا لك ذكرك. وبينت لكم في اللقاء الماضي أن رفعة ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام جعلته يفوق البشر أجمعين بما فيهم أبو البشر جميعا آدم عليه السلام. أصبح ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أعلى ذكر لمخلوق خلق في هذا الوجود. ولذلك لا تعجبوا حينما تجدون الحقد الدفين يظهر على ألسنة وعلى أقلام الملاحدة والكذابين والدجاجلة، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أقضب مضاجع الشرك والإلحاد، أقضب مضاجع الشرك والإلحاد. ولذلك وجدنا الملحدين ورجال الكهنوت لا يقر لهم قرار طالما كانت نبوة محمد موجودة عالية خفاقة، وهي كذلك وستظل. والله تبارك وتعالى سماه الماحي عليه الصلاة والسلام وجعل نبوته ظاهرة ظهور الشمس في رائعة النهار، ثم بين سبحانه أن الكيد لمحمد عليه الصلاة والسلام وأن الكيد لدين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكيد كان منذ أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل في نفس الصورة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نهي عن الصلاة ومنع من أن يصلي في الحرم الآمن، ومع ذلك يبين رب العالمين سبحانه أن هذا الدين سيظهر على الأديان كلها ليظهره على الدين كله. ثلاث مرات يرد ذلك في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فظهوره عليه الصلاة والسلام بدأ منذ أن خرج من غار حراء وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا يزال ظهور الإسلام عاليا خفاقا. هذا الأمر لا بد وأن يجعل الآخرين يكيدون بهذا الدين العظيم. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا مآل هذه الدعوات. انظروا، يقول سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. انظر إلى هذا المعنى العجيب، يريدون أن يطفئوا. تصور مجموعة من المجانين وقفوا في ساحة واسعة واجتمعوا جميعهم لكي يطفئوا في مظاهرة. يريدون ماذا؟ يريدون أن يطفئوا نور الشمس. كيف؟ بنفخة بالفم فتنطفئ الشمس. ولذلك قلنا مجموعة من المجانين. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الذين يريدون لا أن يطفئوا الشمس بل يريدون أن يطفئوا نور الله. إطفاء الشمس أمر مستحيل، ومع ذلك ربما تصوره بعض المجانين، لكن أن يطفئ نور الله سبحانه وتعالى، اسمع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هم ينفخوا في نور الله فينطفئ نور الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أو بأقلامهم أو برسومات كاريكاتورية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في آية: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى سيتم هذا النور شاء من شاء وأبى من أبى. المهم أن حملة الرسالة ينبغي أن يعلموا قيمة ما يحملون وعظمة ما يحملون، وأن كثرة كاثرة من بني الإنسان وممن للأسف خدعتهم أكاذيب الكهنوت العالمي، المسلمون قصروا في إظهار حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام. تصور لو نقل الأمر، ولقد ناقشت بعض رجال الكهنوت فعجز عن أن يجيب على هذا الدليل الناطع الدليل البين حينما جابهته بهذا الكلام. إن هذا الرجل الذي جاء في القرن السادس الميلادي وقال أنا رسول من رب العالمين، ورسالته فيها شهادة رب العالمين له، شهادة لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والله قال في كتابه ورفعنا لك ذكرك ورفع ذكره، ووعده بالنصر والتمكين. وحين نزول هذه الصور والآيات ضعوا في اعتباركم أن العالمية وادعاء كون الرسالة الأخيرة عالمية للبشر جميعا جاءت الآيات في العهد المكي ولم يكن للمسلمين دولة، ومع ذلك لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. كل هذه آيات في صور مكية. ثم بعد ذلك يموت محمد عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في جزيرة العرب ما خرج. أما العالمية فما تحققت إلا في وجود خلفائه الأربعة رضوان الله عليهم، بعكس غيرنا الذين يوجد في أدبيات أنبيائهم المنسوبة إليهم أن أنبياءهم يتحدثون عن رسالة محلية إقليمية ما جئت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ثم بعد ذلك تدعى العالمية بعد موته أو بعد رفعه إلى السماء كما نؤمن. هذا كلام وذاك كلام آخر. ولذلك من ضمن الآيات البينة العظيمة على نبوته وشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى له أننا ما وجدنا في كتاب من الكتب السابقة تحذيرا منه عليه الصلاة والسلام، مع أن الكتب السابقة وكل رسول من عهد نوح كان يحذر أمته من الدجال، والمسيح الدجال فتنته عظيمة، ولكن فتنة المسيح الدجال وقتها سيكون قصير وقليل، سيجلس في الأرض 40 يوما، 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففتنة الدجال مهما عظمت فهي تأثيرها على العالم محدود، بأنها ستقع قبيل قيام الساعة مباشرة وهي من العلامات الكبرى. ومع ذلك كل رسول حذر منه، كل رسول حذر أمته الدجال. فلو كان محمد عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، إذن فهو أعظم حدث حدث على هذه الأرض، أعظم حدث حدث على هذه الأرض بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن صادقا عليه الصلاة والسلام لكان أخطر على البشرية من المسيح الدجال، لأنه قام بنسخ الرسالات السابقة جميعها، وقال لو كان الرسل السابقون أحياء، لو كان موسى حيا، عيسى حيا، فلان من الأنبياء حي، ما وسعه إلا اتباعي. ونسخت الرسالات السابقة نسخا تاما حينما أشرقت على الدنيا نور النبوة المحمدية ونزول القرآن العظيم. إذا لو لم يكن صادقا، ورب العالمين يعلم كل شيء سيحدث في كونه سبحانه، إذا كان ينبغي من باب إحقاق الحق وعدم إضلال البشرية أن يوجد في الكتب السابقة تحذير، مع أن المسيح كما وجد ذلك وسنبين لحضراتكم حذر من نبوة الدجالين، ثم قال مقياسا ذكرته لكم في اللقاء الماضي حينما قال من ثمارهم تعرفونهم، من ثمار هؤلاء الدجالين تعرفونهم. وبالفعل كل دجال له الثمرات والعياذ بالله من الحنظل والمر. ولذلك كما جاء في مزامير داود ونقله ابن تيمية وابن القيم وأئمتنا السابقون أن الله أقسم في مزامير داود أنه لن تقوم دعوة لنبي كذاب أكثر من 30 سنة. أي إنسان يدعي النبوة كذبا لا تقوم له دعوة أكثر من 30 سنة، بعد 30 سنة يقصمه رب العالمين. ولما وجدوا أن علماءنا يحتجون عليهم بهذا النص، حذف هذا النص من المزامير في أسفار العهد القديم، حذف. لماذا؟ لأن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام استمرت وفي علو، وهي أخاذة وتأخذ الناس بخيرها العظيم. وحينما أتكلم عن الخير العظيم لا أذكر هؤلاء الدجاجلة الذين يشوهون صورة الإسلام من الخوارج، فهم صناعة غربية كما بينت لحضراتكم، صناعة مخابراتية في العالم من أجل إضعاف الإسلام وضرب الإسلام من الداخل، لأنهم لا يستطيعون أن يصمدوا أمام الرسالة المحمدية وأن يواجهوها بالسيف. فشلوا في حروب طويلة وكان آخرها الحروب الصليبية ثم الاستعمار الغربي، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يقضي على هذه النبوة العظيمة. وجيل من الأجيال يسقط، يقوم جيل من بعده كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن القوم قد خابوا وانحصر جهدهم، اشتغلوا على طريقة التكشير وعلى طريقة المستشرقين وغيرها، ولكنهم ما نجحوا أبدا ولن ينجحوا، لأنهم أمام دين رب العالمين، دين لله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أنهم يخترعون عدوا من داخل الجسد الإسلامي الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وحينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالخطورة، الخطر على الإسلام العظيم ليس من الخارج، وإنما الخطر حينما يكون الخطر من داخل الجسد الإسلامي، من داخلكم أنتم، من ينطقون بألسنتكم وهم من بني جلدتكم. هؤلاء يمثلون الخراب على الأمة الإسلامية أعظم من العدو الخارجي. ولذلك قال تعالى عن المنافقين: وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم العدو. وهذا أسلوب اسمه في لغة العرب أسلوب القصر والحصر والاختصاص، هم العدو. يا ربي، ما اليهود أعداء والرومان كانوا أعداء وقت نزول هذه الآيات، الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والإلحاد العالمي والوثنية العالمية، كل هؤلاء أعداء للإسلام. يقول: لا، أعداء معلوم حجمهم، لكن المنافق يعيش في وسطكم، تضرب من داخلك. ولذلك قال: هم العدو. هذا الأسلوب أسلوب القصر والحصر والاختصاص، معناه لا عدو غيرهم. طيب، وبقية الأعداء شأنهم سهل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن المنافق هم العدو فاحذرهم. اقرأ سورة المنافقين. ولذلك هؤلاء الذين يكونون في داخل الجسد الإسلامي ويضربون المسلمين من الداخل هم أخطر على الأمة الإسلامية ممن يعيش في الأرض فسادا من خارج الملة الإسلامية. ولذلك نشأ اليهود عبد الله بن سبأ، واستطاع الرجل بدهائه ومكره أن يختال، أن يختل بعض المسلمين الأغرار، ويقوم بعمل أول تنظيم سري في الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. وكان ذلك في عصر الصحابة، وقتل عثمان ودخل الصحابة في فتنة من جراء ما صنع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ إن مات فإن أبناء ابن سبأ مستمرون في الأرض، يعملون الجمعيات السرية من أجل ضرب الإسلام بأبناء الإسلام. ولذلك كان علماؤنا يحذرون من السرية في الدين، الدين لا يعرف السرية. وكما قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه رحمة الله عليه: لو وجدتم أناسا يسرون بدينهم فاعلموا أنهم على شفا هلكة أو مقتحموا باب ضلالة. لو وجدتم مجموعة من الناس بتجتمع لتتكلم في الدين في السر فاعلم أنهم على ضلال، لأن السرية تولد العفن وتولد الميكروبات، تغلق الأبواب ينخنق الجو. الأطباء يعلموننا هذا، فالجو يصبح جوا ملوثا بالميكروبات، فيروسات، جو مرضي. لكن لابد من فتح الشبابيك وفتح الأبواب لتدخل الشمس لتطهير الجو، لأن الإسلام ليس فيه كهنوت، ليس عندنا أسرار، ليس عندنا أسرار على الإطلاق. لماذا نسر بديننا؟ نجتمع ونغلق علينا بابنا ثم نتحدث في السر. لماذا؟ ما تتكلم في العلم، لكن في السر هتتقع في أخطاء جسيمة ولن يصحح لك خطأك أحد من الناس، وإنما اكتفيت بمجموعة من الجهال الأغرار. إن خالفك واحد يطرد، وربما صفيته جسديا لأنه خالفك، وتصبح مغدرا أو عليلا وسيبلغ عنك، مع أن الرجل ربما خالفك لأنه وجدك كذابا دجالا يصفى. إذن الأعمال السرية تضر الدين، تضر دين الإنسان أولا، وتضر دين الأمة كلها. وما جنى على الأمة إلا التنظيمات السرية، التنظيمات الماسونية، التنظيمات التي تتحدث بالتقية. يكون هناك خطابان، خطاب سري لمجموعة أخذ الإمام أو الأمير البيعة منهم، وخطاب لعامة الناس. ولذلك الذين يتربون على السرية وعلى التقية يصبحون كذابين، لأنهم دائما يستخدمون الكذب ويقولون تقية، يستخدمون الكذب ويقولون من أجل مصلحة الدعوة احنا في عرض مع الكفار، مع الطواغيت، مع أعوان الطواغيت. بمرور الوقت يصبحون كذابين، لا يفرق الإنسان بعد ذلك بين التورية ولا التقية ولا الحرب ولا السلم، ويصبح كذابا أشر. وهذه أمور خطيرة مما جنتها السرية وجنتها الحزبية، ولا زال البعض يدافع عن السرية وعن الحزبية. ما اكتوت به الأمة الإسلامية من نيران الأحباب والأبناء أعظم من النار التي اكتوت بها من أبناء الكفار الظاهرين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دائما موضع حرب، لا تظنوا أن الحرب ستضع أوزارها، حرب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست الحرب دائما بالسيف، وإنما حرب القلم وحرب اللسان تكون أشد وأنكى، لأن من الممكن أن تولد فتنا وبدعا وشائعات تجعل الشاب المسلم أو الغير المسلم يطرف دينه ويطلق ساقيه للريح، وربما ولد ذلك الإلحاد، وهذا سبب من أسباب الجسيمة التي ولدت الإلحاد في بلادنا. فرسولكم عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى دفاعكم أنتم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيرته العطرة وصلوها للناس، أعلنوا للناس حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام. حينما تكون هناك هذه الظروف التي ينال منها شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام، يرفع ذكره عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أناس لم يعرفوا محمدا عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الترويجات الكاذبة عليه والشائعات الكاذبة، حينئذ سيعطفون على قراءة تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام ليعرفوا حقيقة هذا الرجل الذي ما زال إلى الآن منذ أن وطئت أقدامه هذه الأرض وإلى اليوم هو المفرق بين الحق وبين الباطل، بعثه الله فرقانا بين الحق وبين الباطل. ولذلك في كل عصر ذكره مرفوع صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ستظل معنا، ونحن نذكر الشهادات الأخرى، لأنها الشهادة الأم، وهي الشهادة الأعظم، وهي الشهادة الأكبر. ولذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد. شهادة الله أعظم الشهادات، وكل الشهادات تنطوي تحت شهادة الرب سبحانه وتعالى. تأتي بعد ذلك شهادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لنفسه، وما أعظم أن يشهد الداعية لنفسه. بعض الناس يدعون وتجد الإنسان صاحب دعوة مهزوزة، يقول كلاما لا يؤمن به، يريد من الناس أن يعتقد وهو لا يعتقد، اعتقاده مهزوز. يريد من الناس أن يعملوا بالأخلاق العظيمة وهو لا يعمل بالأخلاق العظيمة. هو يقول كلاما ويدعو. ولذلك نعاني من مرض الانفصام ليس في الشخصية، وإنما الانفصام بين القول والعمل، بين العلم والسلوك. تجد الإنسان حينما يتكلم بسم الله ما شاء الله كلاما عظيما في الأخلاق، تكلم عن الصدق وهو يكذب، تكلم عن الشجاعة وهو جبان، تكلم أخلاق وهو يتخلق ويتزيى بضدها. فهل كان أنبياء الله كذلك؟ يستحيل. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام كذلك؟ يستحيل. اسمع إلى الإمام ابن تيمية يقول كلاما عظيما، وهذا الكلام ينبغي أن يوضع ويكتب لا بماء الزهر بل بماء العينين. يقول إن الذي يدعي النبوة رجل من اثنين، إما أن يكون أصدق الناس وإما أن يكون أكذب الناس، مفيش وسط. لا يدعي النبوة إنسان عادي، اللي يدعي النبوة إما صادق وإما كذاب. فإن كان صادقا فإذا نظرت في أخلاقه وشمائله وجدته أصدق الناس. لا ينفع أن يأتي واحد مثلي وأن يدعي النبوة، أو مثلك يدعي النبوة، لأنك لست أصدق الناس ولست أكذب الناس، وأنا كذلك لست أصدق الناس ولست أكذب الناس. ليه؟ لأن الذي سيدعي النبوة كذبا ما ينفعش يكون من عامة الناس، لا، يكون أقذر الناس وأوصى الناس أخلاقا، ما ينفعش غير كده. رحمة ربنا بنا أنه، ولذلك قال هرقل لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وتحدث مع أبي سفيان ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، فلما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أخلاقه في الجاهلية قال لا، كان صادقا أمينا، اسمه الصادق الأمين، وكان أعلى الناس أخلاقا، بدليل أن السيدة خديجة تقول حينما جاء في خبر الغار وقال لقد خشيت على نفسي، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتفعل وتفعل. ذكرت له مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها. إذا لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى هذه المرأة العظيمة بفطرتها الطيبة، إنك تفعل وتفعل وتفعل مكارم أخلاق، هذه المقدمات، النتيجة لا يخزيك الله أبدا. ربنا لا يخزي إنسانا تحلى بمكارم الأخلاق. فمن هنا لا يدعي النبوة إلا أكذب الكذبة. وانظروا إلى مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، أي إنسان ادعى النبوة وانظروا إلى تاريخه تجدونه أسوأ الناس خلقا. أما الذي يدعي النبوة سابقا الله يصطفيه، فهو أعلى الناس مرتبة، إما أصدق الناس. وانظروا في تاريخه لتعرفوا حقيقته. ولذلك وجدنا عبد الله بن سلام حينما انتظره وجاء الرسول من مكة إلى المدينة بعد الهجرة، نظر في وجهه فأعلن إسلامه، وكان عبد الله بن سلام من أعلم علماء اليهود، حبر كبير أحبارهم، وقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الوجه ده انظر حتى إلى الملامح والسمات الشخصية، هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ولذلك وجدنا شهادته لنفسه. أين شهادته لنفسه؟ أنت حينما تسأل من أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الغلمان أو الفتية الشباب علي، ومن الموالي زيد. كلامك فيه شيء من الحق، ولكن الكلام الحق المطلق أن أول من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وبعد كده والمؤمنون. المؤمنون يأتون على أثره، لا يتصور أن يسبق محمد بإيمان أو إسلام أو إحسان أو عبادة أو خشية أو إنابة أو تقوى أعظم الناس إنابة وخشية وتقوى ورجاء وخوفا من الله، وهكذا لا يتصور أن يسبق. وهذا هو سر التعبير في قوله تعالى في القرآن الكريم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعض من لم يفهم هذا السر القرآن العجيب والسر النبوي للأسف لفق أحاديث وقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أول المخلوقات، ولفقوا في ذلك حديثا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال له: أتدري ما من أول من خلق ربك يا جابر؟ قال: من يا رسول الله؟ الله ورسوله أعلم. قال: إن أول ما خلق ربك هو نور نبيك يا جابر. وهذا كلام دجل وأساطير وخرافات لا تصح، ولذلك كان يقول قائلهم على المآذن للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أول خلق الله. هذا كلام خطأ وجسيم وخطيئة، لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب معروف ينتهي نسبه إلى إسماعيل ثم إلى آدم، فكيف يكون الابن خلق قبل أبيه؟ هذا كلام لا يدخل العقول ومخالف للمعقول وللمنقول. أبلغوا الناس دينا حقا، نظفوا هذه الدعوة العظيمة مما علق بها من أكاذيب وترهات. إن أردتم أن تتحدثوا عن تجديد الخطاب الديني، أبعدوا كل الأشياء التي لحقت ولفقت زورا برسب النبوة العظيم وبأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله. أول المسلمين ليس أول خلق الله، وإنما هو أول المسلمين وأول المؤمنين إيمانا في أمته، وهذا موجود عن موسى. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف عن موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى أول المؤمنين من أمتي، وكل نبي أول المؤمنين من أمتي، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن هو أول المؤمنين وأول العابدين وأول الخاشعين وأول المتقين. ولذلك كان عنده من اليقين ما لا يقدر قدره ولا يساويه إنسان على الإطلاق، أعلى البشر إيمانا ويقينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت له علوم، هذه العلوم زائدة عن علومنا. نحن نقرأ قصة الإسراء والمعراج، ولكن لابد وأن نعي أن الإسراء كان للنبي ولم يكن للبشر، لأنه لو كان للبشر كمعجزة حسية فلقد طلبوها منه وقالوا: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فقال له سبحانه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الكلام ده في سورة الإسراء، ومع ذلك تحدث واقعة الإسراء ويرقى في السماء. ولكن هل رآه الناس وهو يرقى إلى السماء؟ لا، لأنها لم تكن معجزة، لأنه قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن الإسراء كان له، ولذلك قال: ولذلك كان إسراء. والإسراء هو السير الخفي، وكان ليلا خفاء داخل خفاء لم يره أحد، لأن الرحلة كانت له هو ولم تكن للبشر. ولذلك قال: لنريه، ولم يقل لنريكم، لنريه من آياتنا الكبرى. وقال في رحلة المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعلم عن هذه الرحلات، رحلة الإسراء والمعراج، كلاما مجملا ومفصلا كما جاء في الأحاديث وجاء مجملا في القرآن، لكن هل نحن نعي حقيقة ما رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ سدرة المنتهى وجنة المأوى عندها، سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. علوم خاصة به ترفع يقينه، ترفع مدارجه، ترفع إيمانه، يصبح صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إيمانا يقينيا كإيمان البشر العلمي، وإنما عين اليقين صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرى الجنة ويرى النار حتى على الأرض، كما جاء ذلك في صلاة حديث صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار، كل شيء رآه في حائط المسجد في القبلة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو القائل إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، علوم ربانية. وهذا حدث للأنبياء السابقين مثيله، ولذلك وجدنا إبراهيم يقول لربي ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، إيمان عظيم، ولكن أريد أن أرتفع إلى مرتبة عين اليقين وحق اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. علوم ربانية عظيمة تزيد النبي علما على علوم ويقينا على يقين وإيمانا على إيمان. أضف إلى ذلك أنه يذكر صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت، حتى لا أقول لن يموت، وإنما قيل له في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، لكنه قال لن أموت حتى تتم الرسالة. وهذه شهادة وإعجاز فوق الإعجاز، بحيث إنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خايف من الناس، والله يعصمك من الناس. الله أبلغه هذا وعصمه من الناس، فما استطاع أحد أن يلحق به أذى طالما لم يبلغ الرسالة كاملة. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ثم استثنى إلا من ارتضى من رسول، هذا الرسول يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا حراسة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومع هذا النبأ والخبر العظيم نتوقف لنجعله افتتاحية الخطبة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد يا رب العالمين. أقم الصلاة.